حولي تجارب وألام، فالفرح في قلبي دوما والسلام. إن كانت حولي تجارب وألام، فالفرح في قلبي دوما والسلام. ويسوع ربي من أحبه، في أتون النار أنظر شخصه. ويسوع ربي من أحبه، في أتون النار أنظر شخصه. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. كل شعب الرب يفرح هللويا هللويا هللويا هللويا. كل شعب الرب يفرح هللويا. كل الآلم تزول والحزن والدموع، أفراحنا تدوم ما دام مع يسوع. كل الآلم تزول والحزن والدموع، أفراحنا تدوم ما دام مع يسوع. هللويا هللويا هللويا. حتى إن سكت لساني في ثبات، قلبي يفرح قلبي يهتف للممات. حتى إن سكت لساني في ثبات، فالفرح في قلبي دوما للممات. إن رب المجد قد أحبني، روحه القدوس قد منحني. إن رب المجد قد أحبني، روحه القدوس قد منحني. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. كل شعب الرب يفرح هللويا هللويا هللويا هللويا. كل شعب الرب يفرح هللويا. كل الآلام تزول والحزن والدموع، أفراحنا تدوم ما دام مع يسوع. كل الآلام تزول والحزن والدموع، أفراحنا تدوم ما دام مع يسوع. هللويا هللويا هللويا. ربي يسوع بهاء مجد الله، جاء الإنسان بالدم افتدى. ربي يسوع بهاء مجد الله، جاء الإنسان بالدم افتدى. صار لي أغلى حبيب وصديق، أشكرك. حبه يسندني طول الطريق. صار لي أغلى حبيب وصديق، حبه يسندني طول الطريق. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. كل شعب الرب يفرح هللويا هللويا هللويا هللويا. كل شعب الرب يفرح هللويا. كل الآلام تزول والحزن والدموع، أفراحنا تدوم ما دام مع يسوع. الآلام تزول والحزن والدموع، أفراحنا تدوم ما دام مع يسوع. هللويا هللويا هللويا.